الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل، لا ينظر الله عز وجل إليه نظر رحمة. يعني هذا الذي ذكر الذي فعل هذا الفعل، وهما فعلان ذكرهما صلى الله عليه وسلم هنا، لا ينظر الله جل وعلا إلى من اقترفهما، المراد أنه لا ينظر الله جل وعلا إليه نظر رحمة سبحانه وتعالى. قال: إلى رجل أتى رجلا، يعني رجل أتى رجلا، يعني وقع عليه وجامعه، وهو اللواط وفعل قوم لوط، فمن فعله لا ينظر الله جل وعلا إليه. قال: أو امرأة في دبرها، إتيان المرأة في دبرها أيضا هذا فعل شنيع وذنب عظيم، وهو من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن من فعله الله عز وجل لا ينظر إليه، أي نظر الرحمة يوم القيامة. وليس المراد إتيان المرأة في دبرها في محل الولد، فالله عز وجل قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كما جاء فيها للتفسير، والله لا يستحي من الحق. قالوا يأتيها مقبلة أو مدبرة، لكن في محل الولد. أما في الدبر فإن هذا فعل شنيع مخالف للفطرة أو الطبيعة البشرية، فقالوا هذا أمر مستنكر ومستقدر، بل هو كما ذكرت من كبائر الذنوب كما تدل الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبورها. رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح. قال: هي اللوطية الصغرى، وهذا جاء في جواب عن سؤال في إتيان المرأة في دبورها، سماه النبي صلى الله عليه وسلم باللوطية الصغرى، لأن اللوطية الكبرى هي عمل قوم لوط، وهي إتيان الرجال في أدبارهم، فكان إتيان المرأة في دبورها مشابها له، فسمي باللوطية الصغرى. قال: هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها، يعني في غير مكان الولد، في غير موضع الحرث. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. قوله صلى الله عليه وسلم استحيوا، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالحياء، لأن الحياء خلق عظيم، بل هو خلق هذا الدين، كما بين صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالحياء، الاستحياء من الله عز وجل، والاستحياء من الخلق فيما يستحيى منه، فهذا مطلوب، خاصة الاستحياء من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إننا نستحي ولله الحمد. قال: ليس ذلك، إنما نستحي من الله حق الحياء، يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. قال: فمن فعل هذا فقد استحي من الله حق الحياء. وهنا صلى الله عليه وسلم قال استحيوا، يعني يحث على الحياء، وبعد ذلك قال: فإن الله لا يستحي من الحق، يعني الحياء لا ينبغي أن يكون مانعا من تعلم الحق. لو أن إنسان مثلا عرض له أمر يريد أن يسأل عنه، لكن ومما يستحي منه أن يذكر ونحو ذلك، فالحياء لا يدعوه إلى عدم السؤال وعدم البحث عن الحق وعدم الحرص على العلم، لأنه إذا كان الحياء يمنعه من التعلم فهذا حياء مذموم وليس حياء ممدوحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم فقال: فإن الله لا يستحي من الحق، مثل أم سليم رضي الله تعالى عنها، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه رجال، لكن عن ماذا سألته؟ قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي رأت الماء؟ وهذا أمر يستحي منه أن تذكره امرأة أمام الرجال، ولكن القضية الآن تعلق بتعلم دين. ولهذا هي قدمت قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ويخطئ بعض الناس لما يريد أن يسأل مثلا مثل هذا السؤال الذي يستحي منه فيقول: لا حياء في الدين. هذا غلط، ما تقولش لا حياء في الدين ثم تسأل، لأن الحياء من الدين، بل هو خلق هذا الدين. لكن تقول إن الله لا يستحي من الحق، وثم تسأل السؤال الذي قد يستحي من ذكره، لكن قولك إن قولك إن الله لا يستحي من الحق هذا فيه تقدمة، أن هذا السؤال مع أنه قد يستحي في ذكره، وهذا الأمر مثلا الذي يتعلق بإتيار النساء في أدبارهن قد يستحي من ذكره، لكن لما تعلق الأمر بتعلم الدين وتعليم الناس وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما يتعلق بأحكام الدين، حتى وإن كان الأمر مما يستحي ذكره عندهم، لكن ما دام يتعلق بالتعلم فإنه يذكر، ولكن لا بأس بالتقدمة أن يقول الإنسان إن الله لا يستحي من الحق. فقال فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن، وهذا لا شك فعل يستحي منه، الذي يستحي من الله عز وجل ما يفعله، والذي يستحي من الخلق ما يفعله، هذا أمر بين اثنين، بينه وبين امرأته، فلو استحي ما فعل مثل هذا الأمر المخالف للطبيعة البشرية، لأن المعروف في الطبيعة البشرية هو إتياء المرأة في محل الولد وموضع الحرث، لكن في أدبارهن هذا مخالف، وهو فعل شنيع عظيم يستحي من فعله. قال وعن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن، رواه ابن ماجه واللفظ له النسائي بإسناد أحدها جيد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال أن النبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء، رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والدارقطني، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتاكم النساء في حشوشهن. وقوله نهى عن محاش النساء يقصد أدبارهن، فلا يجوز إتيان المرأة في دبرها. وقوله في الحديث الآخر لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن، مأتاك يعني أن تأتي، وذلك جاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في حشوشهن يعني في أدبارهن. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن، يعني في أدبارهن، محاشهن جمع محشة يعني الدبر، وهنا يدل على أن هذا كبيرة من الكبائر، فاللعن على يدل على أن هذا الفعل هو كبيرة من كبائر الذنوب، فاعله ملعون لعنه الله، قال لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر، رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، وهذا أيضا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، قال من أتى النساء في أعجازهن يعني في أدبارهن قال فقد كفر، طبعا المراد بالكفر هنا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة، بل هو كفر دون كفر، لأن يعني القاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة لا يكفر صاحبه ويخرجه من الملة، بل الكبيرة فاعل الكبيرة لا يكفر بالله عز وجل، ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر هذا من جهة يدل على عظم هذا الفعل وعلى شناعته، أنت لما تسمع هكذا دون بيان تسمع هذا الحديث هذا يكون له وقع ويكون له زاجر عظيم عن فعل هذه الفاحشة المنكرة المستقدرة إتيان المرأة في دبرها، فمن فعل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فهذا زاجر عظيم، ومن جهة التفصيل فالحقيقة أنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. قال وروى ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أحمد وأبو داود، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، إلا أنه قال فقد برئ مما أنزل على محمد. من أتى حائضا، والحائض لا يجوز للرجل يأتيها حتى في موضع الحرث، فالواجب اعتزالها في باب في هذا الباب، يعني الاعتزال أن لا يأتيها في موضع الحرث أثناء حيضها. قال أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه، يأتي كاهن الذي يزعم أنه يعلم الغيب ويتكلم عن أمور المستقبل فيصدقه في ذلك، وتصديقه له في ذلك يعني أنه يرى بأنه يعلم الغيب، ومعلوم أن علم الغيب أمر مختص بالله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله، ومن اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن، فيكون كافرا كفرا كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرن هاته الثلاث: من أتى حائضا، ومن أتى امرأة في دبرها، ومن صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وذكرت أن ما يتعلق بفعل الكبيرة ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا اعتقد حله. من اعتقد أن اتيان المرأة في دبرها حلال فهذا كافر بالله العظيم، مرتد عن الإسلام إذا كان مسلما. ومن اعتقد أن اتيان الحائض جائز ولا بأس به فهو كافر. ومن أتى كاهنا فصدقه فزعم أنه يعلم الغيب وآمن بذلك فهذا مكذب للقرآن. هذا نعم الثالث يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. وختم هذا الباب بحديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستاهن فإن الله لا يستحي من الحق. وفي رواية: في أستاتهن، يعني في أدبارهن، قال: فإن الله لا يستحي من الحق. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. وروى النسائي بن حبان في صحيحه بمعناه. هذه الحديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شناعة هذا الفعل، وأنه فعل مستقدر، وأنه لبس بذكره والتناصح به وإن كان مما يستحي منه. ولذلك يقدم كما في حديث في عدة حديث إن الله لا يستحي من الحق فيذكر. ومن جهة أخرى يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان صاحبه ملعونا ويأتي نص يدل على أنه قد كفر وإن كان كفرا دون كفر، فيدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة العظائم ينبغي أن يحذرها المسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.